Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية At lære fremmedsprog أين تعلمت الإسبانية؟ Hvor har du lært spansk? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Kan du også portugisisk? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Ja, og jeg kan også lidt italiensk. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Jeg synes, du taler rigtig godt. اللغات متشابهة إلى حد ما. Sprogene ligner hinanden ret meget. أستطيع أن أفهمها جيدا. Jeg kan sagtens forstå dem. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Men at tale og skrive er svært. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Jeg laver stadigvæk mange fejl. أرجو أن تصحح لي دائما. Vær sød altid at rette mig. نطقك جيد تماما. Din udtale er ret god. عندك لكنة بسيطة. Du har lidt accent. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Man kan høre hvor du kommer fra. ما هي لغتك الأم؟ Hvad er dit modersmål? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Går du på et sprogkursus? أي منهج تستعمل؟ Hvilket lærebogssystem bruger du? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Jeg ved ikke lige hvad det hedder. العنوان لا يخطر على بالي. Jeg kan ikke huske titlen. لقد نسيته. Det har jeg glemt.